بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء أربعة أشياء. النواقض جمع ناقض، وهو ما يزيل الشيء من أصله. هذا معناه في اللغة، الناقض ما يزيل الشيء من أصله. فإزالة الجدار من أساسه هذا يسمى نقضا، أما هدم الجدار بدون إزالة من الأساس هذا يسمى هدما. فهنا عبر بالنواقض، والتعبير بالنواقض قد يرد عليه إشكال، وهو أن كل ما فعل من العبادات بذلك الوضوء باطل، لأنك أنت نقضت الوضوء من أصله. واضح ولا لا؟ فقد يفهم منه، قد يتوهم منه أن الوضوء وما ترتب عليه من عبادات من صلاة ونحوها أن كل ذلك لا يصح، لكن سيقول لك إن هذا غير مراد. واضح؟ سيقول إن هذا غير مراد. ولذلك قال هنا: النواقض جمع ناقض. والقاعدة في اللغة العربية تقول: إنما كان على صيغة فاعل، إنما كان على صيغة فاعل وهو لغير العاقل فإنه يجمع على فواعل، كساعد يجمع على سواعد، وقارب يجمع على قوارب. وقص على هذا: ما كان على وزن فاعل لغير العاقل يجمع على فواعل. تمام. فقال هنا: وهو ما يزيل الشيء من أصله. والمراد بها هنا، أي والمراد بالنواقض هنا، فالضمير في قوله بها يعود على النواقض، الأسباب التي ينتهي الوضوء بوجود واحد منها، ولو أبقيناها على ظاهرها. أبقينا ماذا؟ أي ولو أبقينا معنى النواقض على معناها اللغوي، على ظاهرها اللغوي، ها، لاقتضت إزالة الوضوء من أصله، فيلزم بطلان الصلاة الواقع به. هذا المعنى الذي أشرت إليه. واضح؟ لو أبقينا المعنى اللغوي لكلمة نواقض، فلازم ذلك أن كل عبادة أديتها بذلك الوضوء باطلة، وهذا غير مراد. واضح؟ ولذلك قال هنا: ولو أبقيناها على ظاهرها، أي أبقينا كلمة النواقض على ظاهرها اللغوي، لاقتضت، أي في ظاهرها، إزالة الوضوء من أصله، فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به. لكن ليس هذا المراد. المراد بالنواقض الأسباب التي ينتهي بها الوضوء دون العبادات التي فعلت بها. فهم ولا لا؟ ولذلك هنا في طبعة دار الضياء علق فقال في التعليق: أبقينا عبارة المتن على ظاهرها. ليس المراد عبارة المتن، إنما المراد أبقينا عبارة النواقض على ظاهرها. واضح؟ أبقينا كلمة النواقض على ظاهرها، فالكلام على كلمة نواقض وليس على عبارة المتن. قال رحمه الله: والمعنى أن الأسباب التي ينتهي الوضوء بوجود واحد منها أربعة على سبيل الحصر، فغيرها، غير هذه الأربعة لا ينقض الوضوء، خلافا للمذاهب الأخرى. فعلى سبيل المثال: أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء عندنا، خروج النجاسة من غير السبيلين وإن فحش كخروج قيء وخروج دم حجامة لا ينقض الوضوء. واضح؟ خلافا لبعض المذاهب كمذهب الحنابلة، فعندهم مثلا أن خروج القيء إذا فحش نقض الوضوء. الردة عن الإسلام لا تبطل الوضوء عندنا. تمام. إذن كونها أربع هذا على سبيل الحصر. فقال هنا: الأول الخارج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر، ريح أو غيره، أي سواء كان الخارج ريحا أو كان الخارج غير ريح إلا المني. قال المعنى أن الأول من نواقض الوضوء خروج شيء من قبل الحي الواضح أو دبره معتادا كان الخارج كبول وغائط ورطوبة فرج خرجت إلى ما يجب غسله. واضح؟ أنا لا أدري هل شرحت لكم حكم الرطوبة من قبل أو لا؟ لم. على كل حال سنشرحه الآن، لا مشكلة، نكمل هذا ثم نعود إليها. قال المعنى أن الأول من نواقض الوضوء خروج شيء من قبل الحي الواضح أو دبره، سواء كان ذلك الشيء الخارج معتادا تمام كبول وغائط ورطوبة فرج خرجت إلى ما يجب غسله، أي عند الاستنجاء تمام، أم لا كدود هذا ليس معتادا ودم وحصات واضح إلا مني الشخص الخارج منه أول مرة الذي لم يختلط بمني غيره فإنه غير ناقض للوضوء بل موجب للغسل. انتبه معي، أول ناقض من نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ونفي القبول في هذا الحديث معناه نفي الصحة، لأن نفي القبول في الشرع نفي القبول في الشرع يأتي بمعنى نفي الصحة ويأتي بمعنى نفي الثواب. فمثال نفي الثواب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، أي لا يثاب عليها. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، أي لا يثاب عليها. واضح؟ لكن هنا نفي القبول بمعنى نفي الصحة، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بالحائض أي من بلغت الحيض، أي لا تصح صلاتها إلا بخمار. فهنا نفي القبول بمعنى نفي الصحة، إذن نفي القبول يأتي بمعنى نفي الصحة ويأتي بمعنى نفي الثواب. فالحديث حديث أبي هريرة دل على أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، دل على ذلك أيضا حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اغسل ذكرك ثم توضأ. فقوله ثم توضأ دل على أن خروج المني خروج المذي ينقض الوضوء. واضح؟ إذا تقرر هذا فكل خارج من السبيلين. قال هنا من قبل الحي، قوله من قبل الحي هذا احتراز، كلمة الحي هذا احتراز أو هذا قيد، هذا قيد احترز به عن الميت. فالميت لو وضئ تمام ثم بعد أن وضئ خرج منه شيء فلا يجب علينا إعادة الوضوء له، الذي يجب فقط إزالة النجاسة عنه. واضح؟ إذن لا يجب علينا إعادة توضئة الميت بعد أن وضأناه إذا خرج شيء من السبيلين. وقوله هنا الواضح أخرج الخنث المشكل، فإن الخنث المشكل لا ينتقض وضوءه بخروج شيء من أحد فرجيه إلا إذا علم أنه الفرج الأصلي، وحينئذ لا يكون مشكلا. واضح؟ وحينئذ لا يكون مشكلا، أو إذا خرج من فرجيه معا فهنا نجزم أن وضوءه قد انتقض. فقال هنا من قبل الحي الواضح أو دبره معتادا كان الخارج كبول وغائط ورطوبة فرج خرجت إلى ما يجب غسله، أي إلى ما يجب غسله عند الاستنجاء. أم لا، أي أم كان خروجه نادرا كدودة أو كدود، فالدود إذا خرج حتى وإن خرجت أو خرج جزء منها وعادت فإن الوضوء ينتقض. واضح؟ قال وحصات، فنقول خروج الحصاة أيضا ينقض الوضوء، وهذا كله أمثلة لما كان نادرا فخروجه ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية والجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى الذي يرى أن خروج ما كان نادرا لا ينقض الوضوء. تمام. قال إلا هذا الاستثناء سنأتي إليه. بالنسبة لرطوبة فرج المرأة، الرطوبة هي سائل أبيض متردد بين المذي والعرق، متردد يشبه المذي ويشبه العرق. فهذه الرطوبة إن خرجت من حد الظاهر، أي مما يجب غسله عند الاستنجاء، واضح؟ فإنها لا تنقض الوضوء لأنها من الخارج، من الظاهر وليس من الباطن، واضح؟ وإذا خرجت من داخل الفرج، أي مما لا يجب غسله عند الاستنجاء، فإنها تنقض الوضوء. هذا من حيث النقض وعدم النقض. ثم تأتي مسألة أخرى من حيث النجاسة والطهارة، هل هي نجسة أو طاهرة؟ فنقول إذا كانت من حد الظاهر، أي مما يجب غسله، فهي طاهرة. وإذا كانت من الباطن لكن مما يصل إليه ذكر المجامع، ففيها خلاف معتمد الشيخ ابن حجر أنها طاهرة أيضا. وإن كانت هذه الرطوبة من باطن الفرج مما لا يصل إليه ذكر المجامع، واضح؟ فإنها نجسة، فإنها نجسة، واضح؟ إذن بمسألة النجاسة والطهارة عندك ثلاث حالات، بمسألة نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء عندك حالتان، فهم ولا لا؟ وإذا شكت المرأة هل هذه الرطوبة من الداخل أو من الخارج، نقول الأصل الطهارة واحد، والأصل عدم نقض الوضوء. تمام. عند الشك الأصل الطهارة والأصل عدم نقض الوضوء، فنستصحب الطهارة لأنها الأصل، ونستصحب إيه؟ ونستصحب بارك الله فيكم عدم النقض، أي بقاء الطهارة. قال هنا رحمه الله إلا مني، هذا استثناء، إلا مني الشخص الخارج منه أول مرة الذي لم يختلط بمني غيره، فإنه غير ناقض للوضوء بل موجب للغسل. انتبه معي، إذا خرج من الإنسان مني، هذا المني منيه هو لا مني غيره، بخلاف ما لو خرج مني غيره كما لو جامع صغيرة، فإن هذا المني ليس منيا لها، بل هو مني من جامعها أو جامع مكرهة، واضح؟ فإن خروج المني من المكرهة أو الصغيرة ناقض للوضوء لأنه ليس منيا لها، هذا أمر. قال الخارج منه أول مرة، تفهم منه أنه لو خرج منه مني فأعاده بطريقة أو بأخرى، تمام، ثم خرج مرة ثانية، فإنه في خروجه المرة الثانية ينقض الوضوء، واضح؟ بخلاف خروجه أول مرة لا ينقض. لماذا؟ لأن خروجه أول مرة يوجب الغسل، والقاعدة تقول إنما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب الأدنى بعمومه. فالمني تنظر له من جهتين، من جهة كونه خارجا من السبيلين، بهذا يشترك مع بقية الأشياء، فيشترك مع البول والغائط والدم والريح وغير ذلك، ومن جهة أنه مني، وهذا نظر خاص، فإنه يوجب الغسل، بينما الباقيات لا يوجبن الغسل، واضح ولا لا؟ إذا تقرر هذا فإن المني لما أوجب الغسل بخصوص كونه منيا لم يوجب الوضوء الذي هو الأدنى بعموم كونه خارجا من السبيلين. هذا مستند، هذه القاعدة مستند الشافعية رحمهم الله تعالى في قولهم إن المني الخارج، مني الإنسان نفسه الخارج أول مرة لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء؟ لأنه أوجب الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى فإنه غير ناقض للوضوء بل موجب للغسل. ثم قال ولو كان أحد السبيلين منسدا انسدادا خلقيا نقض ما يناسبه بخروجه من أي محل غير المنافذ عند الرمل، خلافا لابن حجر القائل بنقضه أيضا منها. أما إذا كان الانسداد عارضا فلا نقض إلا بما خرج من ثقبة تحت المعدة، ولو انفتحت له ثقبة والأصلي منفتح فلا نقض إلا بما خرج منها في أي محل كان. نشجر هذه المسألة. ها؟ كيف؟ بما خرج منها في أي محل كان. أنا قرأت إلا لا سبق لسان فقط. لا لا هذا دار الضياء يعني. نعم وفيها أخطاء يعني. قليلة لكن قليلة ليست كثيرة. نقول إذا كان المعتاد إذا كان المعتاد حالتين منسدا انسدادا خلقيا تمام هذه الحالة الأولى أو إذا كان المعتاد منسدا انسدادا ما معنى عارضا يعني بسبب مرض بسبب حادث تمام فإذا كان المعتاد منسدا انسدادا خلقيا نقض الحكم هنا الأحمر نقض خروج تمام البول أو نحوه من أي منفذ عند ابن حجر ومن غير المنافذ عند الرملي ابن حجر يقول حتى لو خرج من الأذن واضح حتى لو خرج من الأنف ينقض من كل مكان الرملي يقول إذا خرج من ثقبة غير المنافذ واضح أما إذا خرج عند الرملي من المنافذ لا ينقض الوضوء واضح ولا لا هذا الخلاف بين الشيخ بن حجر والشيخ الرملي إذا كان منسدا انسدادا عارضا وانفتحت ثقبة نلحظ هذه الثقبة إن انفتحت هل انفتحت تحت أيوة تحت المعدة والمراد بالمعدة هنا السرة تمام نعم أو محاذية لها أو فوقها فإذا كان فوقها لا نقضى وإذا كانت محاذية لها لا نقضى وإذا كانت تحتها نقض تمام انظر ماذا قال ولو كان أحد السبيلين منسدا انسدادا خلقيا نقض ما يناسبه إيش معنى ما يناسبه معنى ما يناسبه يعني إذا كان القبل هو المنسد فالذي سينقض ما يناسب القبل أي ما يخرج عادة من القبل وهو البول مثلا وإذا كان الذي منسد هو الدبر تمام فإن الذي سينقض ما يناسب الدبر مثلا وهو الغائط فهمتم لا هذا معنى ما يناسبه بخروجه من أي محل غير المنافذ عند الرملي فالرملي إيش استثنى المنافذ تمام قال خلافا لابن حجر القائل بنقضه أي بنقض هذا الخارج منها أيضا واضح هذا خلاف متى إذا كان الانسداد انسدادا إيش خلقيا تمام قال أما إذا كان الانسداد عارضا فلا نقض إلا بما خرج من ثقبة إيش تحت المعدة هنا فقط مفهومه أنها إذا كانت محاذية للمعدة أو كانت إيش فوق المعدة فلا نقض ثم قال ولو انفتحت له ثقبة هذه حالة ثالثة لو انفتحت له ثقبة والأصلي منفتح يعني ليس الأصلي المخرج الأصلي القبل والدبر منفتح ليس منسدا هذا الكلام كله إذا كان المعتاد المخرج المعتاد إيش منسد لكن الآن حصلت له ثقبة والمخرج الأصلي منفتح ليس داخلا في هذا الكلام قال ولو انفتحت له ثقبة والأصلي منفتح فلا نقض بما خرج منها في أي محل كان واضح فهمتم وهذا ما يحصل أحيانا في بعض المرضى في المستشفيات تمام أن المخرج المعتاد منفتح ومع ذلك تفتح له فتحة أخرى, واضح؟ فالخارج من هذه الفتحة لا ينقض الوضوء ما دام أن المخرج المعتاد منفتح. لكن إذا كان المخرج المعتاد منسد بسبب ذلك المرض الذي حصل له أو بسبب تلك الجراحة التي أجريت له, فحينئذ ننظر أين حصلت الثقبة. إذا حصلت الثقبة أسفل السرة نقض بما خرج منها, أو محاذية لها فلا نقض, أو فوقها أيضا لا نقض, لأن ما كان من فوق ما كان من السرة وما فوق قالوا هو أشبه ما يكون بالقيء, والقيء عندنا ليس بناقض. فهمتم صورة المسألة يا مشايخ؟ هذا صورة المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو انفتحت له ثقبة والأصلي منفتح فلا نقض بما خرج منها من أي محل من أي محل كان. ثم قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا؟ نعم, هذا أصحابه, استغفر الله عن كثير هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو غيره. قال: العقل لغة المنع, تقول عقلت الشيء إذا ربطته فمنعته من الذهاب, واضح؟ والعقل يسمى عقلا لأنه يمنع صاحبه من السفه, تمام, ويسمى حجرا, والحجر عند الفقهاء معناه المنع من التصرفات المالية. ولذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إن في ذلك لقسم لذي حجر. ما معنى حجر؟ عقل, لصاحب عقل, تمام. فالعقل يسمى حجرا ويسمى عقلا, وكل ذلك مأخوذ من المنع لأنه يمنع صاحبه من السفة. قال: وشرعا يطلق بمعنى التمييز, تمام, ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح, تمام, أو بين الحسن والقبح, والحسن والقبيح. إيش عندكم ضبطها أصحاب دار الله؟ بين الحسن والقبيح, لكن كسر النون أو لا؟ كسر النون, صح, مضاف مضاف إليه. عندنا إيش عندك سوي؟ كيف ضم النون؟ لماذا ضم النون؟ مشكلة, هذا وجدنا أخطاء كثيرة في هذه التي, خاصة أخطاء في ضبط الكلمات في طبعة دار الضياء, وجدنا كثيرا, سنربي عليها إن شاء الله. قال: ويطلق على الغريزي, ويعرف بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. يعرف العقل يعرف العقل بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات, أي بما هو ضروري, تمام, عند سلامة الآلات, أي عند سلامة الحواس, عند سلامة البصر والسمع والتذوق وغيرها. قال: وسمي عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش. والنوم, وهذا تعريف في الحقيقة قد لا نحتاج إليه كثيرا, تمام, وهو النوم هو استرخاء أعصاب الدماغ من أجل, هذا ليس هو النوم, هذا أثر النوم أو مقدمة النوم أو ليس هو ذات النوم, تمام. قال: والنوم هو استرخاء أعصاب الدماغ من أجل رطوبة ما يصعد من الأبخرة المتصاعدة من المعدة, واضح. يقول لك إن الإنسان إذا أكل فامتلأت بطنه, تصاعدت أبخرة من المعدة فوصلت إلى الدماغ فسبب له استرخاء فنام. إذن هذا ليس هو النوم, هذا مقدمة النوم أو سبب النوم, واضح ولا لا؟ ليس هو النوم, واضح. وإلا فالنوم هو النوم, وأنت لو فكرت في هذا التعريف وعندك نوم يذهب منك, تمام. قال: والمعنى أن الثاني من نواقض الوضوء زوال التمييز يقينا بالنوم أو الجنون أو الإغماء أو الصرع أو السكر أو نحوها. والجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة، هذا معروف ظاهر. والإغماء مرض يزيل الشعور من القلب مع فتور الأعضاء، تمام. والصرع داء، شوف هنا في اختلاف نسخ، انتبهوا. والصرع داء يشبه الجنون، يسيح صاحبه بسببه على وجه الأرض. عندكم هكذا يسيح أو يصبح؟ ها هنا يسيح، يسيح بالصاد صح؟ بالسين يسيح، يسيح أظن هذا الأقرب، يسيح، تمام. وما في طبعة أخرى؟ يصبح فقط، ها جيد. على كل حال لعل الأقرب يسيح، يسيح يعني إذا صابه الصرع ماذا؟ يسيح في الأرض، يعني هذا المقصود، ليس ليس ليس يصيح ولا يصبح، تمام. أيوه ليس يصيح، يعني ما أدري، صاحب الصرع قد يصيح وقد لا يصيح أصلا، تمام. قال هنا والسكر خبل في العقل مع طرب واختلال نطق. أيوة خبل، خبل في العقل، ضرب في العقل مع اختلاء، مع طرب، مع نشوة. فالسكران يختلف، يختلف عن المجنون والمغمى عليه. المجنون لا يشعر بنشوة، والمغمى عليه لا يشعر بنشوة، بل المغمى عليه في فتور أشبه ما يكون بالنائم، واضح ولا لا؟ لكن السكران يشعر كأنه ملك وأن الناس عبيد أمامه، واضح ولا لا؟ قال هنا واختلال نطق. تنبيه، لا ينتقض وضوء أحد من الأنبياء بنوم ولا إغماء، لأن قلوبهم لا تنام. في الحديث الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، واضح؟ إذن قال هنا لا ينتقض وضوء أحد من الأنبياء بنوم ولا إغماء لأن قلوبهم لا تنام. والإغماء يخل بحواسهم الظاهرة فقط، تمام؟ ويستحيل عليهم غيرهما، غير ماذا؟ غير النوم والإغماء. إيش الذي هو غيرهما؟ الجنون يستحيل على الأنبياء، صح؟ الإغماء قد استثناه، الصرع يستحيل على الأنبياء، السكر يستحيل جدا على الأنبياء، واضح؟ طيب الإغماء يستحيل على الأنبياء ولا يستحيل؟ لا يستحيل. قالوا الإغماء يجوز على الأنبياء إذا كان قليلا إن قصر زمنه، أما إذا طال زمنه فإنه يستحيل أيضا على الأنبياء. فالأنبياء من خصائصهم أو من شرط نبوتهم أو مما يستحيل عليهم السلامة عن أشياء، منها هذه الأمور التي ذكرها، ومنها ما كان منفر بالطبع كجذام، واضح، وبرص. فإن قال قائل لكن نسمع أن في قصة أيوب حصل له ابتلاء حتى تساقطت بعض أطرافه، نقول كل هذا الذي جاء في قصة أيوب لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال بعض العلماء إنه من كذب اليهود، واضح، مع أنه مشتهر عند العامة وينقل في الكتب، واضح، لكنه من كذب اليهود. فهم ولا لا؟ ها؟ هكذا قالوا من كذب اليهود. شوف العبارة هنا أنا نقلتها فين؟ دقيقة سأقرأ عليك، أنا نقلتها في المرة الأولى عندما شرحنا ما يتعلق بالرسل، كأني لم أنقلها، لم أقرأها لكم، لكن سنقرأها الآن. كأني ما نقلتها هنا، عجيب. لكن على كل حال هو ذكرها العلامة البيجوري رحمه الله تعالى، وقال هكذا إنها من كذب اليهود، هكذا قال، تمام. أيوة، وإن شاء الله إذا أحببتم أنا أرسلها لكم. طيب قال رحمه الله تعالى وحتى لو قلنا من الإسرائيليات فإن هذا مما ينافي ديننا، نرده ولا نقبله. قال إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. شوف عندك ثلاثة قيود. قيد الأول إلا نوم، أخرج غير النوم، تمام. فلو حصل له إغماء حال كونه قاعدا ممكنا مقعدته ينتقض الوضوء، فالكلام هنا في النوم فقط. القيد الثاني قاعد، أخرج ما لو نام على غير هيئة القعود، كأن نام قائما أو نام مضطجعا. والقيد الثالث قوله متمكن، أخرج ما لو نام قاعدا لكن بغير تمكين. فالقيود كم؟ ثلاثة. قوله من الأرض هذا ليس قيدا، بل خرج مخرج الغالب. وإلا مثل الأرض في هذا كل موضع قعد عليه. فقال هنا التمكين ألا يكون بين المقعد والمقر تجاف أي تباعد، تمام. والمعنى أنه يستثنى من زوال العقل بالنوم الناقض للوضوء زواله بنوم الممكن مقعده. الممكن مقعده، ها عندكم مقعده بفتح الدال أو بكسرها؟ بفتح الدال، ها أحسنتم. نحن عندنا بالكسر، شوف هذا ضبط غير صحيح، تمام. أنت دار الضياء يا ديماس، صحيح صحيح، تمام. بنوم الممكن مقعده من مقره فإنه لا ينقض وضوءه ولو محتبيا، يعني حتى ولو نام قاعدا ممكنا حال كونه محتبيا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم هنا تأتي مسألة، نعم هذه استثناء، نعم لو أخبره معصوم أو عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه عند ابن حجر وخالفه الرملي في العدل. انتبه معي، أنت نمت قاعدا ممكنا مقعدتك من الأرض، ثم أخبرك معصوم كنبي من الأنبياء أنه خرج منك شيء انتقض الوضوء، هذا لا إشكال فيه. أخبرك عدل، هنا الإشكال، هنا الخلاف، أخبرك عدل أنه خرج منك شيء، هل يجب عليك أن تأخذ بخبر العدل فتتوضأ، أو أنك تستصحب الأصل فتقول الأصل بقاء الطهارة فلا يجب عليك الوضوء؟ واضح المسألة ولا لا؟ قال هنا نعم لو أخبره، أخبر من؟ الضمير في قولي أخبره يعود على من؟ على النائم قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض. شوف على هذا، تمام. نعم لو أخبره معصوم أو عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه عند الشيخ ابن حجر. طيب لماذا؟ نسأل الشيخ ابن حجر، لماذا خالفت الأصل؟ لماذا لا تستصحب الأصل وهو بقاء الطهارة؟ قال لأننا رأينا لهم فرعا، أي للفقهاء فقهاء الشافعية فرعا تركوا فيه الأصل وأخذوا فيه بقول العدل. أين هذا الفرع؟ قال يقولون في باب المياه أنه لو أخبرك عدل أن هذا الماء تنجس، واضح، وجب عليك الأخذ بخبره، مع أن الأصل استصحاب طهارة الماء. لو أخبرك عدل الرواية بأن هذا الماء ماء نجس، واضح، وجب عليك أن تأخذ بخبره، مع أن الأصل إيش؟ مع أن الأصل طهارة الماء، واضح. فكما قلتم هناك يجب عليكم أن يجب علينا أن نأخذ بخبر العدل، فهنا أيضا يجب علينا أن نأخذ بخبر العدل. هذا تعليل من؟ العلامة بن حجر رحمه الله. تعليل العلامة الرملي استصحاب الطهارة، واضح، استصحاب الطهارة. وفي الحقيقة الأخذ بخبر العدل هذا جاء في عدد من المسائل. مثلا يقول لك الفقهاء إذا كان الإنسان يصلي وفي أثناء الصلاة شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة، قال لك أحد بجانبك وهو يراقبك في أثناء الصلاة وكأنه فهم أنك متحير فقال لك أنت في الرابعة، واضح، هل تأخذ بخبره أو لا تأخذ بخبره؟ واضح ولا لا؟ تأخذ بخبره أو لا تأخذ بخبره؟ هنا اتفقوا جميعا أنك لا تأخذ بخبره لأنه واحد، قالوا لا تأخذ إلا بخبر المتواتر، ها. ولذلك قال لك في الزبد وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قولي أحد لكن على يقينه وهو الأقل، وليأتي بالباقي ويسجد للخلل، لم يعتمد فيه على قول أحد. طبعا هو قال لم يعتمد على قول أحد ظاهر كلامه حتى وإن كان العدد تواترا، لكن المعتمد أنه إذا كان تواتر تأخذ. طيب وإذا كان واحد قال لا هم متفقون، الرملي بن حجر قالوا لا تأخذ. طيب الفرق، أعطيك مثال آخر، لو أنك تطوف حول الكعبة وطفت ثم بعد ذلك شككت أنت الآن في السادس أو في السابع، وواحد يراقبك من بعيد، ها فسألته أنا في السادس أو في السابع، قال لك أنت في السابع وهو عدل، هل تأخذ بخبره أو تعتمد على اليقين وهو الأقل؟ فهمتم الصورة ولا لا؟ هنا قالوا لا تأخذ بخبره واعتمد على اليقين. طيب ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق كما قال بعض الفقهاء ما كان الشيء من فعلك أنت فإنك، ما كان من فعلك أنت فإنك لا تعتمد فيه على قول عدل واحد. فالصلاة هذه فعلك أنت، الطواف هذا فعلك أنت، واضح ولا لا؟ فحينئذ لا تعتمد فيه على قول على عدل وعلى قول عدل إلا إذا كان بلغ التواتر، واضح ولا لا؟ وأما مسألة الماء أخبرك أن هذا الماء نجس، هذا ليس من فعلك أنت، واضح ولا لا؟ فهنا وجب عليك أن تأخذ بخبر العدل، فهمتم ولا لا؟ طيب نأتي إلى هذه المسألة، الأقرب أن تلحق بما هو من فعلك أو بما هو من بما ليس من فعلك، ها؟ بما ليس من فعل. هذه بفعلك أو بما ليس من فعلك؟ خروج الحدث هذا النوم ينسب إليه هو الذي نام، لكن هو في الغالب هو صاحب الشأن، هو في الغالب يشعر أو لا يشعر، صح؟ هو صح، هو الذي قد يدرك ولا يدرك، صح؟ وبالتالي أظن والله أعلم أن هذا يقوي جانب الرملي، خاصة وأن عنده الأصل وهو استصحاب الطهارة، واضح ولا لا؟ فعلى هذا نقول لا يجب الأخذ بقول المعصوم على معتمد العلامة الرملي، يوافقه ما ذكرت لكم في هذا التفصيل ويوافقه استصحاب الأصل أيضا، فهمتم؟ وإن توضأ احتياطا لا مشكلة، أخذا بكلام الشيخ ابن حجر رحمه الله ورحم الله الجميع. فقال هنا نعم لو أخبره معصوم أو عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه عند ابن حجر وخالفه الرملي في العدل، ليس في المعصوم، شوف المعصوم ما في خلاف، شوف العبارة دقيقة، قال وخالفه الرملي في العدل، والمراد بالعدل هنا عدل الرواية، وعدل الرواية هو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق، تمام، ولا يشترط فيه لا ذكورة ولا حرية. فالمرأة موصوفة بأنها عدل الرواية، والعبد موصوف بأنه عدل الرواية، بخلاف عدل الشهادة فلا بد أن يكون ذكرا ولا بد أن يكون حرا. من خصور الإخبار من المعصوم هذا لا يمكن الآن، لا يمكن إلا إذا نزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، يمكن في الرؤية، برؤية في المنام، نقول طيب بعد ذلك هذا إن شاء الله. هل يحصل يعني خبر منامي ولا بد يحصل؟ أيًا إذا كان منام أصلا وجود الرؤية تدل على أنه قد نام، لأن علامة الرؤية علامة النوم حصول الرؤية، فما دام أنه رأى رؤية في النوم هذا دليل على أن قد حصل النوم خلاص، تمام. والأحكام الشرعية لا تبنى على رؤية المنام، لا تبنى على رؤية المنام، حتى لو أخبرك، قالوا حتى لو أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أن غدا من رمضان، واضح، فإن الشهر لا يثبت، واضح، فالأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى المنامية. نعم، أما مسألة الرؤية، رؤية اليقظة هذه محلها بحث آخر، يعني هي من حيث الجواز العقلي جائزة، الرؤية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث الجواز العقلي جائزة، لكن من حيث الوقوع هذا شيء آخر، واضح، لا يلزم من جوازها عقلا أن تكون واقعة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكثيب الأحمر، واضح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في السماء وصلوا خلفه في بيت المقدس. فالجواز العقلي شيء، ووقوع ذلك لأحد الناس هذا شيء، هذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، لو أخبره معصوم أو عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه عند ابن حجر وخالفه الرملي في العدل. بقيت مسألة، فإن قال قائل: ما دليل الاستثناء أن من نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوس لا ينتقض الوضوء؟ الجواب: دليل الاستثناء ما جاء في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وتتمة هذا الدليل بارك الله فيكم أن هذا من باب السنة التقريرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستبعد أنه لم يعلم بذلك وهم يصلون معه، واضح؟ فالظاهر أنه اطلع على ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم، ولم يأمرهم بالوضوء. فإذا هذا من باب السنة التقريرية أو من باب ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه اطلع عليه وأقره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: الثالث التقاء بشرتي. لا أدري هل نقرأ أو نأخذ في النحو. خلاص نقف هنا. نعم نقف هنا إن شاء الله، لأن إذا دخلنا في هذا يطول. وفقكم الله، يسر الله أمرك، الله يحفظكم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.